وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الفردية ونطبق ما أخذناه من أحكام. أخذنا أحكام النون الساكنة والتنوين، أخذنا الأربعة: الإظهار والإدغام. قلنا أن الإدغام ينقسم إلى قسمين: قسم بغنة وقسم بلا غنة، وأخذنا الإقلاب وأخذنا الإخفاء مع الغنة. إذن أخذنا الإقلاب مع الغنة وأخذنا الإخفاء مع الغنة، فمجموع الأحكام أربعة سنطبقها إن شاء الله في هذه التلاوة المباركة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا لا ليس بوقف، أعدها: إن الله يأمركم. أقف في هزؤ. وإذ قال، أعد الآية. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا. يكفي هنا، لابد أن نقرأ بتؤدة قبل كل شيء. قلنا المفخم حينما تقول إن الله، إن الصواب هو إن الله. كذلك قلنا التنوين هنا، البعض منا يبقى يقول بقرة قالوا، هذا خطأ، أو عند البعض المشارق وعند بعض الحجازيين يبالغون في التنوين حتى تقول فيه نشاد بقرة طنقا، لا. ولكن مثل بعض المغارب يقولوا بقرة تنقا، هذا خطأ. نعلم أن النون الساكنة والتنوين أصلها مرقق وحرف الاستعلام فخ. هنا نبدأ بالترقيق ثم نتدرج لتتدرج الغنة حتى تمتزج بالقاف وهي مفخمة. احنا نقول بقرة تنقى، لا نقول بقرة تنقى ولا نقول بقرة تنطى من أول مقطع، ولي طا. بقرة أو أتدرج باش نستعد إلى مخرج القاف. بقرة قالوا عيدوها. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا بقرة قالوا فخم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. في هذه الآية قد أخذنا من الأحكام أولا بقوله تعالى إن الله يأمركم. هنا قلنا أحكام النون الساكنة، هنا أحكام النون والميم المشددتان، سيأتي بيانهما في الحصة القادمة إن شاء الله، وذكروني بها إن شاء الله. قلنا الحكم الأول هو النون عند التاء من الأحكام التي أخذناها. نون ساكنة بعدها حرف من حروف الإخفاء، حكمها ماذا؟ الإخفاء. الإخفاء مع الغنة، أي الشاهد كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذا، كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذا. والحرف هو من قوله تقن، التاء من تقن. إذن نقرأها هكذا: أن تذبحوا بقرة قالوا. هنا كذلك تنوين متتابع بعده حرف من حروف لا من حروف الإخفاء مع الغنة، من قوله قد، من قوله من القاف من قد، من قد. هو نذكر بالشاهد متاع الإخفاء اللي هما 15 حرفا، من قوله صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. القاف من قد. ثم بعد ذلك قال: أعوذ بالله أن أكون. ما حكم النون الساكنة فوقها سكون ثم أتى بعدها حرف من حروف حلق الست، حكمه ماذا؟ الإظهار. بارك الله فيك، الإظهار. لذلك السادة المستمعين والمستمعات لابد وكأنه ألقي عليهم أو يلقى عليهم السؤال. إذن نقول حكمه الإظهار. قال ابن الجزري: فعند حرف الحلق أظهر، يعني أظهر الغنة عند النون الساكنة طبعا والتنوين، أظهر النون الساكنة والتنوين عند حرف ماذا؟ عند حرف الحلق. إذا فعند حرف الحلق أظهر، بمعنى ذلك كأنه قال لنا أظهر النون الساكنة والتنوين عند أحد حروف الحلق الستة، هما الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، كما قال ابن الجزري: أخي هاك عن من حازه غير خاص، وهي أوائل الكلمات التي مرت التالية. إذا نواصل إن شاء الله. مال دائما أبدا النون الساكنة التي فوقها سكون، يعني غير مجردة من السكون، أتابع أو التنوين يعني يزيده مركبا، أتى بعدهما أحد حروف الحلق الستة، حكمهما الإظهار. الإظهار من غير غنة، ليس فيها غنة. رد بالك. أن أكون، أيوة أن أكون هكذا. واصل. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يبين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي ما الطبيعي، يبين لنا ما هي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي يبين لنا ما هي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. استخرج الحكم هنا: يبين نون ساكنة مجردة من السكون بعدها حرف اللام مشدد، إدغام، إدغام بلا غنة، إدغام بلا غنة. يبين لنا قول ابن الجزري: والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. أي فضل. واصل بعده: بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنه يقول إنها بقرة لا بقرة تل إدغام بلا غنة، قلنا التنوين يحذف تماما، لأن ثم اليقل يقول بقرة لا فارض، لا تنوين لا تبقى شائبة، لا في تبقى فيه شائبة أبدا. إدغام بلا غنة. نعم، أي وصف. قال إنه يقول إنها بقرة لا بقرة لا بقرة لا فارض ولا بكر. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. تؤمرون، أحسنت. قال إنه يقول إنها بقرة، إذا هنا تنوين متتابع بعد حرف اللام، حكمه الإدغام بلا غنة. أحسنت. قال ثم قلت: ولا بكر عوان، نجد هنا التنوين فوق الراء مركب بعد حرف وحدة فوق من وحدة قد بعد حرف من حروف الإظهار أو حروف الحلق اللي هما الستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والقاء الحكم وين الإظهار الإظهار أحسنتم قال المجزري فعند حرف الحلق أظهر أي أظهر النون الساكنة والتنوين عند أحد حروف الحلق الستة واصل قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما يبين لنا هنا تكررت النون ساكنة بعدها لام قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا يبين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها أحسنت إذا النون من لفظ يبين مجردة من السكون يعني من فوقها السكون بعدها لا مشددة حكمها الإدغام الإدغام بلا غنة من جزري والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم واصل البعض قال إنه يقول إنها بقرة صفراء لا بقرة بقرة أصلها مرقق بعدها الغنة فخمت والتصقت بالصاد بقرة صفراء صفراء فاقع لونها عدها الآية. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين قش النيط بالغلها أن فتحة تسر الناظرين لا لا أقول أني تسر أن فتحة تسر الناظرين تسر الناظرين قالت بل فيها وتجنح فيها للكس اسمعها جيدا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين هنا في قوله تعالى بقرة صاء هنا تنوين متتابع بعده حرف من حروف الإخفاء ألا وهو الصاد وهو من قوله صف صاد من صف وقلنا دي من عوضها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا جد في تقا ضع ظالما هذه أوائل الكلمات التي مرت ثم بعد ذلك ما لقلنا الإخفاء مع الغنة في قوله تعالى فاقع لونها هنا تنوين في العين أيوة أحسنت وبعدها اللام مشددة سادة المستمعين والمستمعات أخشى أو أشفق عليكم وأخاف على نفسي هذه حقيقة الإنسان لابد باش يرد باله منها الإنسان لابد وهاني مانيش نثقل في المعلومة قاعدين نقرأ بتؤدة وكذلك الأحكام نشرحها معناها حسب التدرج التي سطرناه أو أخذناه في الحصص الماضية ولقلنا الشاهد في العين فاقع لونها أي من قوله والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم أي تفضل أي أنت واصل قالوا ادعوا لنا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون وإن إن شاء رد بالك وَإِنَّا إِنْ شَاءَ وَإِنَّا مَا الطَّبِيعِي وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ مَا الطَّبِيعِي مقدارها ما الطبيعي وَإِنَّا إِنْ شَاءَ مقدار ما الطبيعي أكل الألف هذاك ما الطبيعي وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ أيضاً الأحكام التي أخذناها يبين لنا النون عند اللام ما حكمها النون عند اللام نون ساكنة بعدها حرف اللام مشدد حكمها الإدغام بلا غنة الشاهد والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم ثم بعد ذلك التي أخذناها طبعا النون المشددة قلنا هي والميم إن شاء الله الحصة القادمة بحول الله وقد معنا لابد ذكروني هنا إن شاء الله ننتقل إلى النون الساكنة عند الشين ما حكمها نون ساكنة مجردة من السكون غنة حكمها الإخفاء مع الغنة الإخفاء مع غنة من يأتي بالشاهد يقول كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ وهذه باقي الحروف هي أوائل كلمات البيت أو البيتين صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما إذن هنا الشين من قوله شخص أوائل كلمات البيت ما نقول وَإِنَّا إِنْ شَاءَ أعيدها وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول انتبه جيدا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق جئت قالوا الآن جئت بالحق وقلوا جي رد بالك لابد من تعطيل شيء قالوا الآن جئت بالحق قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون من قوله تعالى إنها بقرة لا ذلول حكمه ماذا؟ التنوين في التاء من بقرة بقرة إدغام الشاهد والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم ذلول تثير لا هنا الإخفاء مع الغن سيدي سمحني شخص به الإخفاء هنا هو إخفاء النون الساكنة أو التنوين عند حروف الإخفاء 15 بحيث تكون الحالة بين الإظهار والإدغام الحالة هي لا تقول ذلول تثير لا هذه إظهار أو نقول ذلول تثير بينهما ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها أعدها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها لا أعيد الآية كما هو وانتبه جيدا اسمعني مليا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا الأمش الضوء الأرض ضاء سنأتي عليه في باب مخرجه إن شاء الله. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. اسمعوني جيدا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. ننتقل إن شاء الله إلى الحديث كما عودنا أنفسنا. الحديث هذا اليوم إن شاء الله سيكون حقيقة يتعلق بتقوى الله سبحانه وتعالى. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل. نستخلص من هذا الحديث يعني نستخلص العبرة أن الحسنة بعشر أمثالها، لكن الحرف كما جاء في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف، وفي رواية ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي. بمعنى ذلك وكأنه بذلك قال: عليك بزيادة الأجر إن كنت راغبا في ذلك، فعليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. والحديث مطول. لا فرق بين أبيض وأسود وأصفر وأحمر إلا بالتقوى. وقال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إخواني أخواتي، دائما الإنسان إن كان يريد زيادة الأجر والمثوبة عليه بتلاوة القرآن، عليه بتلاوة القرآن فإنه أفضل وجوه الذكر. إذن ننتقل إن شاء الله إلى لفظ الحمد، وكما عودنا أنفسنا وقد توقفنا على ما استدل به الطبري، وسنوضح إن شاء الله ما قاله الجمهور ونستخلص العبرة من ذلك إن شاء الله. إذن قال: كما استدل الطبري أيضا بالاستعمال اللغوي لدى أساطين الضاد بوضعهم الحمد في موضع الشكر وعكسه، وبإقرارهم لصحة قول القائل الحمد لله شكرا، وتعقبه المفسران ابن عطية والقرطبي، وذهب الطبري إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد وذلك غير مرضي، ثم أتى على حجته الأخيرة قائلا: واستدل الطبري على أنهما بمعنى بصحة قولك الحمد لله شكرا، وهو في الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه، لأن قولك شكرا إنما خصصت به الحمد أنه على نعمة من النعم. ومن ثم ذهب ابن عطية تبعه القرطبي إلى أن الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر إنما يكون على فعل جميل إلى الشاكر، والحمد المجرد هو الثناء بصفات المحمود من غير أن يسدي شيئا. إذن إن شاء الله سنواصل في الحصة القادمة من قوله وبالبحث والتمحيص، بمعنى ذلك أن الإنسان إذا قال الحمد لله ملء فمه استجابت له جميع الجوارح، وعظم نعم المولى سبحانه وتعالى، واستقر بيانه على ذلك أن النفع والضر من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه المعطي، وأنه الذي يسخر الأشياء. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، بمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يسخر عبدا من عباده لإزداء الخدمة لعبده فلان، فهذا يكون النعمة بواسطة ليعطي من أعطى النعمة أو من كان سببا فيها ليعطيه الأجر والمثوبة، وكذلك يتحقق ما كان في اللوح المحفوظ. إخواني أخواتي، إن شاء الله سنأتي على ذلك في الحصة القادمة، ولكن الإنسان لابد عليه أن تستجيب جميع الجوارح لمن خلقه وهو العظيم سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.